أخبرنا أبو بكر قال سمعت هارون بن عبد الله البزار قال سمعت عن هارون بن معروف يقول من قال القرآن مخلوق فقد عبد صنما. ليه؟ هذا نظر إلى حقيقة هذا القول، فإن حقيقة القول بأن القرآن مخلوق أنه ليس في السماء رب يعبد، لأن الذي ليس له كلام هو إلى الصنم والجماد أقرب، تعالى ربي عن ذلك. وتأملت في طرائق أهل البدع، فإذا هم يهربون من تشبيه الله بالمخلوقات بالحيوان فيشبهونه بالجامد، ومن هرب من تشبيه الله بالجامد شبهه بالمعدوم، ومن هرب من تشبيه الله بالمعدوم شبهه بالممتنع، كما هو قول القرامطة والباطنية وغالية الفلاسفة الذين يسمون بالسلاب النقيضين، فإنهم تشبيههم ربهم بالمعدوم أقرب. ولهذا أيهم أهون؟ تشبيهه هم يشبهون الله بالممتنع، التشبيه بالمعدوم أهون، وأهون منه التشبيه بالجامد، وأهون منه التشبيه بالحيوان. وعند أهل الإيمان أهل السنة والقرآن فلا يشبه الله لا بحيوان ولا بمخلوق ولا بجامد ولا بمعدوم ولا بممتنع، لأن الله واحد في ذاته وصفاته وأسمائه وعبادته وربوبيته، لا يشركه فيها غيره ولا يشبه فيها أحدا غيره، كما قال جل وعلا في آية الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثني عبد الله بن معبد بن إبراهيم قال سمعت هارون بن معروف يقول سمعت إبراهيم بن سعد يقول من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما. اللهم استعان. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر الدوري المقرئ قال حدثني عفان قال شهدت سلاما أبا المنذر قارئ أهل البصرة وقد جاءه رجل والمصحف في حجره، فقال ما هذا يا أبا المنذر؟ فقال له قم يا زنديق، هذا كلام الله غير مخلوق. لأنه يعرف هذا المنتقد عليه ممن ينتحل قول الجهمية، فحكم عليه بالزندقة، قم يا زنديق هذا كلام الله غير مخلوق، أي ما في المصحف. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثني إبراهيم سبلان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو وليت شيئا من أمر المسلمين لوقفت على الجسر وأشهرت سيفي فلا يمر أحد يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه. والجسر الذي يعنيه عبد الرحمن بن مهدي وهو من أقران الإمام مالك وأحد أئمة الحديث الكبار هو جسر الرصافة الذي على نهر دجلة يربط بين ضفتي بغداد الغربية والشرقية، وهو من أوائل الجسور المشهورة. قال وقفت على الجسر وأشهرت سيفي فلا يمر بي أحد يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه، وهذا من آثار الحكم على القائلين بأن القرآن مخلوق بأنهم كفرة زنادقة بهذه المقالة. وهو كما سبق في أن البدعة بدعتان، بدعة مكفرة كبدعة الجهمية والمعتزلة بأن القرآن مخلوق فيكفر أصحابها، وبدعة مضللة لا تبلغ حد الكفر وإنما بدعة مفسقة مضللة ولا توجب القتل إلا إذا رآه ولي الأمر تعزيرا يستحقه صاحبه، لا على ردته ولكن على بدعته المفسقة. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن نوح الماضي قال سمعت يزيد بن هارون والفريابي يقولان من قال القرآن مخلوق فهو كافر. استعان. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثني محمود بن قديد أبو غيلان الوراق قال سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثني أبو بكر الأعين قال حدثنا الفريابي قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، قال قلت له سمعت ذا من الثوري؟ قال سمعته من العلماء. يعني من الثوري ومن غيره. قوله سمعت من العلماء، العلماء بأهل العهدية يعني علماء السلف علماء السنة، الثوري سفيان بن سعيد، الثوري أبو عبد الله وغيره. نعم.

أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال سمعت أبا النضر يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. أخبرنا أبو داود قال سمعت أبا عبد الله وذكر القرآن فقال سمعت أبا النضر يقول ليس بمخلوق. أخبرنا أبو داود قال حدثنا عباس العنبري وأحمد بن عبدة قالا سمعنا أبا الوليد يقول القرآن كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عباس العنبري قال سمعت أبا الوليد يقول القرآن كلام الله وليس ببائن من الله. وليس ببائن من الله، وش معنى البائن؟ أي ليس بمنفصل، ليس بمستقل عن الله. ولهذا أجمع السلف على أن الله على عرشه بائن من خلقه، منفصل غير محتاج لخلقه. فمن زعم أن القرآن بائن عن الله يعني شيء عن الله منفصل ليس من صفته فزعم أنه مخلوق فهذا كفر، وإلا فالصفة عند أهل السنة لا تنفصل عن الموصوف لأن الصفة تقوم بالموصوف. أما المعطلة من الجهمية والمعتزلة فالصفة عندهم غير الموصوف، الصفة شيء منفصل عن الموصوف بائن منه. ولهذا قال من قال من العلماء إن دعاء الصفة كفر بالاتفاق. فلو قال مثلا يا علم الله أدركني، يا رحمة الله أغيثيني، جعلوها كفر بالاتفاق، لأنه انبنى على أن هذه الصفة شيء مستقل عمن؟ عن الموصوف، وهم عندهم الصفة غير الموصوف والله ليس له صفات، إذن الصفات مخلوقة، فهو بالتالي على مذهبهم دعا مخلوقا ولم يدعو خالقا. نعم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا عباس وأحمد بن عبدة قالا سمعنا أبا الوليد يقول من لم يعقد قلبه على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فهو خارج من الإسلام. الله المستعان. نعم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا وهو بن بقية قال سمعت وكيع بن الجراح يقول ليس بمخلوق، معناه أنه حدثهم بحديث موسى بن عبيدة. نعم. أخبرنا أبو داود قال سمعت إسحاق بن راهوية وهناد بن السري وعبد الأعلى بن حماد وعبيد يقال وهناد ابن السري، ما هو بهناد بالتسهيل لكن ابن السري الياء مشددة. نعم السري وليس السري، الياء هي التي مشددة. نعم. قال سمعت إسحاق بن راهوية وهناد بن السري وهناد بن السري. نعم هناد بن السري وهناد بن السري وعبد الأعلى بن حماد وعبيد الله بن عمر بن ميسرة وحكيم بن سيف الرقي وأيوب بن محمد الرقي وسوار بن عبد الله بن سوار والربيع بن سليمان صاحب الشافعي وعبد الوهاب بن عبد الحكم ومحمد بن الصباح بن سفيان وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن بكار بن الريان وأحمد بن جواس الحنفي ووهب بن بقية ومن لا أحصيهم من علمائنا، كل هؤلاء سمعتهم يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وبعضهم قال القرآن غير مخلوق. كم تهجون من عددهم الخلال في كتاب السنة من علماء الحديث وعلماء السنة والجماعة قالوا بأن القرآن غير مخلوق، كم تتوقعون نبي واحد ينتدب إلى عدهم؟ توكل على الله، عدهم واحذف المكرر، لأن في ذهني أنه لا يقل عما ذكره اللالكائي. اللالكائي ذكر نحو من 480 أو 487 عالما، وأبو القاسم الطبراني في كتابه السنة ذكر ذلك، وإن كان كتاب السنة للطبراني لم يطبع بعد، لم يعثر عليه على ما أعرف. الخلال ما يقل عنهم في من ذكر من هؤلاء، وقد يبلغ من ذكر عنهم نحو 200 عالما أو نحو 200 عالم، فهذا عدد يؤيد ما نقل عن إجماع أهل السنة. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان حكاه الإمام اللالكائي ومن قبله الحافظ الطبراني. أي نعم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا حمزة بن سعيد المروزي قال سألت أبا بكر بن عياش قلت يا أبا بكر قد بلغ كما كان من أمر ابن علية في القرآن فما تقول فيه؟ فقال اسمع إلي ويلك، من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله، لا تجالسه ولا تكلمه. وهذا ما جاء عن إبراهيم ابن العلامة الإمام إسماعيل بن علية، فإنه جالس المعتزلة فتأثر بهم، وهو من أقران الإمام الشافعي، ونافره الشافعي وأنكر عليه وبارأه بما أحدثه من قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق، وإن كان منتسبا في الجملة إلى الحديث، لكن هذه انتساب رواية لا تجعل لقوله حظوة ولا مكانة. وأبوه ينكر قوله، ولكن الهداية من الله، فمن سبقت له من الله الحسنى فيا سعدة، ومن سبقته من الله الضلالة فليس بمهتدي. نعوذ بالله من الغواية والضلالة وأسباب سخطه وعقوبته. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال قال عبد الرحمن بن مهدي لو كان الأمر إلي لقمت على الجسر فلا يمر بي أحد يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه وألقيته. الله المستعان. يا كثرهم اللي بيلقيهم في النهر، يتكدر نهر دجلة منهم لكثرة من قالوا به، لما حمل الناس على ذلك السلطان المأمون ثم المعتصم بالله ثم الواثق بالله، حتى فرج الله الغمة عن أهل السنة بالخليفة المتوكل أمير المؤمنين. الله المستعان. نعم. أخبرنا أبو داود قال سمعت عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال قال وكيع يستتاب. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يستتاب يعني من قال إن القرآن مخلوق يستتاب، والاستتابة عندهم هي على أمر يوجب الردة، فإن علي رضي الله عنه استتاب من ادعوا فيه الألوهية وهم السبئية، وأهل السنة يستتيبون تارك الصلاة ويستتيبون الواقع في موجب الكفر. قالوا فلا يمكن أن يرى بارقة السيف على رأسه يستتاب مرة وثنتين وثلاث ويصر بعد ذلك على كفره إلا وقد أخلى المعذرة بيننا وبين الله فيه. نعم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا عباس بن عبد العظيم أن محمد بن يحيى بن سعيد حدثه. من هو أبو داود اللي أخبره؟ السجستاني، صاحب السنن، سليمان بن الأشعث السجستاني وصاحب السنن. نعم، الإمام أبو داود. أخبرنا أبو داود قال حدثنا عباس بن عبد العظيم أن محمد بن يحيى بن سعيد حدثه قال سمعت معاذ بن معاذ يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. استجير بالله. نعم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا شاذ بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون يقول يزيد بن هارون. نعم. قال سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق، أو قال عندي زنديق. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أخبرنا أبو داود قال سمعت الربيع بن سليمان صاحب الشافعي رحمه الله قال الربيع بن سليمان هذا من أخص أصحاب الإمام الشافعي في مصر، هو والمزني. نعم. أخبرنا أبو داود قال سمعت الربيع بن سليمان صاحب الشافعي رحمه الله قال سمعت أبا يعقوب البويطي يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. أخبرنا أبو داود قال سألت أحمد بن صالح عن من قال القرآن مخلوق فقال كافر، وسألت أحمد بن يونس فقال لا تصلي خلف من يقول القرآن مخلوق. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا محمود بن غيلان وابن أبي رزمة قال سمعنا علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت ابن المبارك يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثني غياث بن إبراهيم قال سمعت ابن عيينة يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن مكرم قال سمعت وهب بن جرير يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سمعت أبا النضر يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. أخبرنا أبو بكر قال حدثني عبد الرحمن بن واقد قال سمعت يزيد بن هارون يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. أخبرنا أبو بكر قال حدثني عوام قال سمعت علي بن عاصم يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. الله المستعان. هذه أقوال الأئمة المتنوعة والمتعددة في أعيانهم يقولون بقول أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق كفر. إذا جمعتهم اذكر العالم اسمه ولا حاجة إلى قوله أسماءهم حتى يكون العد غير متكرر. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثني عباس بن عبد العظيم وأبو بكر الأعين قال حدثنا عمرو بن هارون المقرئ قال سمعت ابن عيينة يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو سعيد ابن أخي حجاج الأنماطي قال سألت عمي حجاجا عن القرآن فقال القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق. سبحانه لا إله إلا هو. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو عثمان سعيد بن أحمد الموصلي قال حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال حدثنا أبو وكيع جراح بن مليح وسمعته يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني أبو بكرة الشامي قال حضرت إبراهيم بن المنذر الحزامي وهو يموت فقال أشهد الله وأشهدك يا أبا بكر وأشهد من حضر أني أقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وسمعته من المشايخ والمحدثين من أهل الفضل ومن مشيخة أهل المدينة وعلمائهم، ثم لم يلبث بعد ذلك إلا شيئا يسيرا ثم مات رحمه الله. يرجى له الخير أنه مات على اعتقاد أهل الإيمان في القرآن. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثني العباس العنبري قال سألنا أبا الوليد فقال لنا القرآن كلام الله وليس بمخلوق. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا طالب المشكاني قال سمعت عاصم بن علي يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن العباس صاحب الشامة قال حدثني إسحاق بن إسماعيل قال حدثني سعيد بن سليمان قال حججت أنا وعبيد بن أبي قرة فمررنا بالمدينة فدخلنا على حاتم بن إسماعيل وهو مريض قال فما أدري، قلت له أنا أو عبيد يا أبا إسماعيل إنه قد حدث ببغداد قوم يزعمون أن القرآن مخلوق فما تقول أنت؟ فاستوى جالسا وقال زنادقة لا تعودوهم إن مرضوا ولا تشهدوا جنائزهم إن ماتوا. وهذا فيه غيرة علماء الحديث وأئمة أهل السنة على مذهب أهل الإيمان وعلى الاعتقاد الحق، فإن كانوا في مرض انتفضوا واستقعدوا اهتماما للأمر، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكبر الكبائر قال الشرك بالله، قيل ثم ماذا؟ قال وعقوق الوالدين، قيل ثم ماذا؟ قال وشهادة الزور، فاستعدل فما زال يكررها عليه الصلاة والسلام تنويها للأمر، لا لأن شهادة الزور أشد من الشرك، ولكن من اهتمامهم بهذا الأمر وتعظيمهم له. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت إسماعيل بن إبراهيم الترجماني يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وأدركت الناس منذ 70 سنة على هذا. يعني أنه أمر متفق عند السلف ومن بعدهم، لم يحدثوا غيره. والعجيب أن الجهمية والمعتزلة متواردون على أن القرآن مخلوق، سلفهم مع تالف خلفهم. نعم. أخبرنا أبو بكر قال سألت شجاع بن مخلد وأحمد بن إبراهيم وأحمد بن منيع ويحيى بن عثمان عن القرآن فقالوا كلام الله وليس بمخلوق. نعم. وسمعت داود بن رشيد يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وسمعت أبا الطيب بن أخي الهيثم بن خارجة يقول سمعت الهيثم يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. نعم. وسألت ابن نمير وأبا بكر بن أبي شيبة وأبا عامر بن براد الأشعري وعثمان بن أبي شيبة وأبا كريب وسفيان بن وكيع ومسروق بن المرزبان وابن عبدة بن سليمان وهارون بن إسحاق الهمداني وأبا سعيد الأشج وأبا هشام الرفاعي بالكوفة والسريج بن يونس وأبا عثمان سعيد بن يحيى الأموي وعبد الواحد القنطري وعباس النرسي فقالوا القرآن كلام الله وليس بمخلوق. هؤلاء العلماء منهم من نعرفهم ومنهم من لا نعرفهم، وعدم معرفتنا بهم ليس من جهل قدرهم، لكن من تقصيرنا نحن وجهلنا بهم، لأن الرواة والمحدثين كثيرون، وهؤلاء من جملهم في بلدانهم. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن الأسود القرشي قال حدثني عمي قال حدثنا ابن الأصبهاني قال لما أمات أيوب بن اليهودي فرأيته في النوم فقلت أيوب إلى أي شيء صرت؟ قال إلى النار. قال قلت أين أنت منها؟ قال في الدرك الأسفل. استجير بالله. نعم. قال قلت فهل أحد أسفل منكم؟ قال نعم. قال قلت ومن هم؟ قال قوم منكم. قال قلت منا؟ قال نعم. قال قلت ومن هم؟ قال الذين يقولون القرآن مخلوق. الله المستعان. هذه رؤيا منام، ومذهب أهل السنة أن المنامات يستأنس بها في دليل الحق، لا يعتمد عليها ويعول عليها في إثبات الحق، فهي محل الاستئناس. والدرك الأسفل منزلة في قعر جهنم، حتى أهلها متفاوتون فيها. ففي آية النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والنفاق ليس على مستوى واحد وشأن واحد. وكون هؤلاء في الدرك الأسفل لأن الزندقة ضرب من ضروب النفاق في اعتقادي ما يوجب الخروج من الملة. طيب هل اليهود في الدرك الأسفل؟ من اليهود من هو في الدرك الأسفل، وهو من عرف الحق ورده وكاد له، فهو في حكم كفر النفاق لأنه رد الحق وكاد له وغاض عليه. أي نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو محمد عوام قال سمعت ابن عيينة يقول القرآن كلام الله منه خرج. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو إسحاق البغوي ببيروت قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن الجراح الكندي. ترى بيروت في عصر السلف الأول كانت ثغرا من ثغور الإسلام، لأن منها تنطلق جيوش البحر إلى قبرص وإلى الجزر كريس وغيرها، وكانت ثغرا، ولهذا نزل فيها جمع من العلماء ومنهم الأوزاعي فإنه مات بها، وكانوا يعدونها من بلاد الشام قبل التقسيمات التي حصلت في القرن الماضي، كان يعدونها من بلاد الشام ثغرا من ثغورها. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو إسحاق البغوي ببيروت قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن الجراح الكندي عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه. من أبو عبد الرحمن؟ نعم، أبو عبد الرحمن هو السلمي ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف. نعم. عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا سويد قال سمعت محمد بن صالح بن مسعود الكلاعي يقول سمعت طاووسا ينادي بأعلى صوته في الحرم إن فضل القرآن على الكلام كفضل الله على خلقه. ينادي بذلك يعني يرفع بها صوته ليسمعه الناس، ليسمعه عمار وزوار الحرم من حجاج ومعتمرين ومجاورين. نعم. أخبرنا أبو بكر المرودي عن أبي عبد الله عن موسى بن داود قال حدثنا أبو عبد الرحمن معبد عن معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد إنهم يسألون عن القرآن مخلوق هو؟ فقال ليس بخالق ولا مخلوق لكنه كلام الله. ليس بخالق لأنه صفة الخالق، وليس بمخلوق كما تقوله الجهمية منفصل عن الله، ولكنه كلام الله أي صفته. نعم. أخبرنا أبو بكر قال سمعت مرداويه الصائغ يقول سمعت الفضيل يقول هذا القرآن ليس هو كلام جبريل ولا ميكائيل ولكنه كلام رب العالمين. نعم، فضيل بن عياض أبو علي أن القرآن كلام الله لا كلام جبرائيل ولا ميكائيل. طيب، الله أضافه في سورة التكوير إلى جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة. وش معنى الإضافة هنا؟ كالإضافة التي في سورة في آية المعارج، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فأضاف الله القرآن قولا لجبريل وقولا لمحمد عليهما الصلاة والسلام، لأنهما مبلغين عن الله كلامه، لا أنهما من تكلم به ابتداء. ولهذا يضاف القرآن إلى من بلغه كما يضاف إلى من أنشأه وخرج منه. نعم. أخبرنا أبو بكر المرودي وقال حدثني محمد بن أبي عتاب أبو بكر الأعين قال حدثنا عمرو بن سفيان القطعي قال حدثنا الحسن بن عجلان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ويل للشاكين في الله كيف يضغطون في قبورهم كضغطة البيضة على الصقرة. لا حول ولا قوة. الشاكين في الله في عبادته وألوهيته أو في ربوبيته أو في صفاته وأسمائه، صلى الله العفو والعافية. في ذكر المحشي عندكم؟ قال تقدم تخريجه برقم 1705. ذكر شيء عندك؟ أي نعم. وش يقول؟ نعم. وإن كان الوجه الذي روي فيه وجه ضعيف لكن معناه معنى حق صحيح. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير الثمالي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزل القرآن وهو كلام الله. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوية عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أدركت الناس منذ 70 سنة، أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود. وهذا عمرو بن دينار أخو عبد الله بن دينار، وقد أدرك الناس من 70 سنة وممن أدرك نحو 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أخوه عبد الله بن دينار من خواص عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أكثم بن محمد قال حدثنا موسى بن عبيدة الربذي قال عن محمد بن كعب القرظي قال هو الربذي الربذي نسبة إلى الربذة وهي موضع على طريق الحاج الآتي من الكوفة وهي شرقي الحناكية تبعد عن المدينة نحو 240 كيلا، كان طريق الحج يمر من عليها إلى الضريبة ذات عرق. أي نعم. أحسن الله. قال حدثنا موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن كعب القرظي قال كأن الناس لم يسمعوا القرآن إلا حين يستمعونه من في الرحمن يتلوه عليهم، أي أنه غض طري. فقولهم من في الرحمن لا نثبت لله الفم، هذا مما عند أهل الكتاب، لكن أن القرآن خرج من الله، كيف خرج الله أعلم، لكن القرآن من الله بدأ على وجه يليق بجلاله. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان يقرأ في المصحف ويبكي ويضعه على وجهه ويقول كلام ربي كلام ربي. نعم، هذا جاء من وجوه عديدة عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، ونسبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يضع وجهه على المصحف ويضعه على رأسه يقول كلام ربي، ووضع الوجه عليه لا ينفي تقبيله كما اشتهر ذلك عند الفقهاء. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا عمارة بن زرارة قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما إذا سمعت القرآن قالت كلام ربي كلام ربي. الله أكبر. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني محمد بن أعين أنه شهد ابن المبارك وقيل له إن النضر بن محمد يقول من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر. يعني من قال إن هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري في سورة طه فهو كافر لأنه زعم أن القرآن مخلوق. نعم. أحسن عليك. فقال ابن المبارك صدق النضر. نعم. وأخبرني حرب قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك بن أنس قال حدثني نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر. والطهارة هنا أي من الجنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ القرآن وهو جنب، وقراءة القرآن شيء ومس المصحف شيء ثاني، فإنه الذي جاء في الأدلة أن القرآن لا يمس أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، كما في حديث أبي بكر ابن حزم عن أبيه عن جده وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. أما القراءة من الحفظ فلا بأس بها، حتى المرأة الحائض لأن جنابتها ليست بيدها تقرأ القرآن على صدرها أو تقرأه بعد أن تمس المصحف بحائل أو تقرأه من الجوال أو من مصحف معه تفسير، لا تمنع من ذلك. أما مس المصحف لا بد فيه من الطهارة من الحدث الأصغر وكذا الأكبر. نعم. تعظيما لكلام الله. نعم. أخبرنا أبو بكر المرودي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا محمد بن الأصبهاني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول من قال القرآن مخلوق فلا تصلي خلفه، وإن مرض فلا تعوده، وإن مات فلا تشهد جنازته. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا سلمة بن شبيب قال سمعت الفريابي يقول لا تصلوا خلفهم، يعني من قال القرآن مخلوق. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عباس بن أبي عمران البخاري قال سألت ابن المبارك عمن قال القرآن مخلوق فقال كافر لا يصلى خلفه. أخبرني حرب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل قال حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثني سلم بن سالم عن نوح بن أبي مريم عن أبي شيبة عن مكحول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يمحو لوحا برجله فنهاه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تمحو القرآن برجلك. وهذا يحمل على أنه كان جاهلا، أنه كان جاهل وليس مراده الإهانة، لكن من تعظيم كلام الله نهاه ابن عباس رضي الله عنهما أن يمحوه برجله، لا تمحو القرآن برجلك، لأنهم كانوا يحفظون على هذا النحو، يكتب لهم المقطع من القرآن في ألواح فيكررها إلى أن يحفظها ثم يمحو هذا المكتوب ليكتب غيره، فلما رآه يمحوه برجله نهاه عن ذلك ابن عباس رضي الله عنهم. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب القرآن في الأرض. وهذا الوجه ضعيف لا يصح الاحتجاج به، بل هو ضعيف جدا، فإن كتب على الأرض فلا بأس إذا كان بغير إهانة، يكتبه على رمل ليحفظه يثبت حفظه. وهذا الوجه وجه ضعيف جدا لحال موسى الوجيه. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا أبو معن الرقاشي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن الزبير أن عمر بن عبد العزيز رأى رجلا يكتب في الحائط من القرآن فنهاه وضربه. وجه ذلك والله أعلم أن فيه إهانة لكلام الله، ولهذا نهاه وضربه، أو أنه يأتي بأمر مبتدع في كتابة القرآن على الحيطان فنهاه لذلك، إما لما يتضمنه من الإهانة أو من البدعة. نعم. لكن في الحاشية ذكر أنه في الأرض. ها؟ في الحاشية أنه كتبه في الأرض. إيه؟ محتمل. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لإسحاق يعني ابن راهوية الصبي يكتب القرآن على اللوح يمحوه بالبزاق؟ قال يمحوه بالماء ولا يعجبني أن يبزق عليه، وكره أن يمحوه بالبزاق. لماذا؟ لئلا يتطرق به إلى أنه يبزق، أي يبصق على موضع فيه كلام الله، فيتضمن ذلك نوع الإهانة وإن لم يقصد الإهانة. قال يمحوه بالماء أو بالخرق المبلولة بالماء. نعم. أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول من قال القرآن مخلوق لم يجالس، ولا أرى لمن كان له ولد قال بهذه المقالة إلا أن يجانبه ويظهر له الجفاء. الله المستعان. نعم. أخبرني محمد بن جعفر ومحمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم قال قال أبو عبد الله لا يكلمون ولا يجالسون. استغفر الله، لا يكلمون ولا يجالسون، عموم أهل البدع ومن قال إن القرآن مخلوق. نعم. أخبرني يعقوب بن يوسف أبو بكر المطوعي قال سمعت محمود بن غيلان قال لأحمد بن حنبل إن يحيى بن يحيى النيسابوري قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر لا يكلم ولا يجالس، فقال أحمد ثبت الله قوله. فيه فرح أهل السنة بمقالات بعضهم في دين الله عز وجل ودعاؤهم لبعض في ذلك، لأن الحق هو الذي يجمعهم، لا تجمعهم بدعة أو باطل أو دين مخالف رحمهم الله. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله من قال القرآن مخلوق قال ألحق به كل بلية، قال فقال كافر؟ قال إي والله. قلت فنظهر لهم العداوة أو نداريهم؟ قال أهل خراسان لا يقوون بهم. لا يقوون بهم يعني ما يستطيعون أن يظهروا لهم العداوة، وإنما يدارونهم مدارات. طيب وش الفرق بين المدارات وبين المداهنة؟ كلمتان تأتيان كثيرا في مسائل العقيدة، خصوصا ما يتعلق فيها الولا والبراء. ما الفرق بين المداهنة والمدارات؟ ها؟ المداهنة فيها قبول، فيها إيش؟ قبول أو رضا يعني إيه؟ ما يقوم به. إيه؟ والمدارات؟ مداراة تماشيه أو تسايره في أمر مكروه. طيب هنا داروهم في القرآن بأن القرآن مخلوق. المدارات تقديم الدين على الدنيا، والمداهنة تقديم الدنيا على الدين. هذا أحسن ما رأيت لهم في هذا الفرق بين المداهنة والمداراة. فالمداهنة تقديم الدنيا على الدين، والمداراة تقديم الدنيا في سلامة الدين. إيه نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي وقال سمعت أبا عبد الله يقول من قال القرآن مخلوق فإن مرض فلا تعده. نعم. أخبرني محمد بن جعفر ومحمد بن موسى أن أبا حارث حدثهم أن أبا عبد الله قال لا يعادون. نعم، يعني أنهم من عجز عن مداراتهم فلا يعاديهم، ليبقى لهم دينهم ولئلا يمتحنوا على إيمانهم ودينهم. نعم. أخبرنا أبو بكر قال سمعت أبا عبد الله يقول من قال القرآن مخلوق فلا تشهد جنازته. أخبرني محمد بن جعفر ومحمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم قال قال أبو عبد الله لا يصلى عليه، أي من قالوا إن القرآن مخلوق لا يصلى عليهم كما سبق في تكفير أعيانهم بقولهم إن القرآن مخلوق. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله الرد على من قال لفظي بالقرآن مخلوق من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. على كل حال هذا الحاق كما في الباب الذي مضى لتكميل حصلت في أصل الكتاب، يذكر فيه روايات عن الخلال وعن المروذي وعن غيره. هذا الباب طويل، ها، الرد على من قال إن القرآن مخلوق كذا إلى فوق 20 صفحة، ها، 27 صفحة تقريبا أو 26. إذن نقف على هذا الموضع، نقف عليه. الأبواب في هذا متعددة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. في شيء الأخوان؟ سم لا ما يحتاج، بس يكفي من قالوا إن القرآن مخلوق فهو كافر. أي نعم. في شيء الأخوان؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.